بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحمزنا سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا إلهي سوى نغو الرمية قال هذا مدح أذيكو قال لماذا ذكو أذيكهين oo ay leeyihiin aan lagu soo dajiyo korkeena malaa'ik oo risaalada ay wadaato sida anbiyaadu hore lagu soo dajiyay sida ayad kara Ilaahay ku yiri soo ka waramay wa qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulillah waxa kala suuragal inay ka wadaan lawla uzila alayna malaa'ikatu inaan ayaan u aragno malaa'igtii aan ka fool u aragno oo ay noo waramaan Nabi Muxammad inuu rasuul sax yahay sida ayada kale Ilaahay nagu yiri suuratul Isra' aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabilan wa ayaan wa qala alladheena kuy wahiraadan la yarjuuna an rajaynayn لقاءنا لكلنا كان الى ان لكل ما او اخره لقاء الله قف مركو دنتي كدبيسا لقاءه قد كان رجينا الى ان لكل ما وحيرادن لولا انزل ما لسو دجيو علينا فركنا الملائكه ملائكه ما لو سو دجيو oo ay sheegto malaa'igtii in Muhammad uu yahay rasuul Alle aw nara rabbana masar rabbi maan aragno ilaahi maan aragno sidaas yiraahdeen laqad istakbaru allahu ila laqad haqiqa istakbaru fi anfusihim nafsadooda isla weynaadeen wa isla kibir bateen kibirna ilaahi astan walahu al-kibriyaa'u في السماوات والأرض مركوات كبران مرد أريلا فهد لان إلهي أن أرقنا وعتو واحد قدبان عتوا حد قدب كبيرا وي عتوا فساد إيا قردر بلي مادان ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا الا ان شاء الله دي هذا لو يلبا او امرئتي كسو دجينو او حتى ددكي دنتي اي لا هادلان او واخ كاستا ان هرتودا كينو ما يرمينيا الى سغاو وقال الذين كوي وحيرادن لا يرجون ان رجينا او ان كبقين رجاءوا الفسره لا يرجون لا يخافون اما ان فيلي لقاءنا ان نلقل ما او قيام اي مادين لولا انزل ما لسود جي يراهدين علينا فركنا الملائكه ملائكه ما لو سود جي سيد انبيي كوريسه لو سود جي او نرى ربنا اما ربي ما ارغنا لقد استكبروا في أنفسهم نفس الدودة اسكبريان وعتوا واحد قدبان عتوا كبيرا حد قدب آدوين يوما مال يرون الملائكة مال انت ملائكة أركيان لا بشرى يومئذ للمجرمين مال انت بشارة مال ملائكة إليهين أنا لو أسود دجيو ama aan aragno walaa aragtida malaa'igta khayr iyo bishaaro ma wadaan cadaab dunida yawma maalin yarawna almalaa'ikata malaa'ikta arkayaan la bushra bishaaro iyo farax yawma idin maalintaas uma sugnaanin lil mujrimiin hadaysa mujrimiin ta usugnaanin maalintaas oo maalintaas waa maxay maalintaas waa markii lagu soo xaadiro waa tafsiir oo geerida ku timaado oo ay naar ugu bishaareeyaan iyo ilaahay caradiis malaa'igtu waxay ku leedahay ninka kaafirka ah ruuxdiisa markay soo baxayso akhriji ayatuha nafsu alkhabitha fi aljasad alkhabith naftan xunay oo jirka khabiifka ku jirtay soo bax akhriji ila samumin wa xamiimin wa dhillin min yaxmuu waxaa u soo baxdaa naar kulul iyo biyo bayl ah iyo hoos oo asna kulul hoos qabowa la arki jiray sooma wa yaxmuu fataba alkhuruuja wa tatafaraqu fi lbadan nafti waa diidaysa inay soo baxdo ila maale u soo baxda male garrumaala la daba jooga lagu garaacayo malaa'igtii jirkay ku kala baxaysa mar ay kala aadaysaa markaasay malaa'igtii garaacaysaa sidaan ku soo marnay suuratu lanfaal walow taraa id yatawafa aladiina kafaru lmalaa'ika yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum haddaa arki lahayd maalintaas waxbaa arki lahayd ولو ترى إذ المجرم إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم عذاب اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون مركا الغصة حاضرة مركا والغفة سيري بشارة ملك وحكا الغفة سيري in ay tahay qiyaamada yowma yarawna almalaa'ikata maalintaas ay arkayaan waa yowmul qiyaama labada tafsiirra isma diidana oo malaa'igta labadaas maalmoodba maalintay dhimanayaan ama la soo celinayo waa usoo muuqanayaan waana la hadlayaan kaafirkana waxay ugu bishaaraynayaan naar muuminkana naxariis iyo ridwaan iyo janno bay ugu bishaaraynayaan oo qofka muuminka ah waxay ugu bishaaraynayaan in waxba walwal usa jirin in aladiina qaaluu rabbuna allaahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu allaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati اdunya wa fi laakhira saas kule waxaan soo marnay yuhabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli aaabiti fi lxayaati اdunya wa fi laakhira qofka muminkaa waxay ku leeyihiin malaa'igtu sida axaadiisa ku timi saxiixa ah akhriji ayatuha nafsu اطayiba fi ljasad اطayib nafta wanaagsan oo jirka wanaagsan ku jirtay soo bax akhriji ilaa rawxin والريحان ورب غير قضبان وحوصى بحضان حريص إيا الرحمة إيا الرب أنكو عرسنا مشكوك الله عرسنا يوم يرون الملائكة مالك أركيان ملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين بشارة ملا المجرمين حديثا بشارة لهين مفهوم كيلوح نقانا يا المجرمين بشارة لهم لكن المؤمنون بشارة لهم ويقولون ملائكة وحليهم حجرا محجورا حجرا يعني وحرام محجورا الله حرمي إن ما أنت وناك إيا نحريس أهشين وحرام محرما مجرد ممنوع حجر هو ممنوع يقولون ملائكة وحليهم قال ذي حجرا محجورا يعني حجرا وحرام إن ما أنت وناك إيا الجنة إيا ريحان أهشين محجورا لذلك حرمي فلا إيا وناك مجر هذه قيامة الإرادة إيا مركي نفتلق بحنا لبضا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ina qiyaamataha waxaa xoogaasii waadixinaya waxaa la daba dhigay acmaashoodii أي أمرين أيان إن أي وحتي عنتها أو أي أجر كيليان يثواب قالوا مرك قرطود وح في عم بي سمايان لكن وحاس أدمي الله لو سهر مرنا أو قرقار إيو وح أي صدقات مشيغيان أما ضد أي قبانيان وحاس أدوك على وقفنا وقدمنا وحان أقصدني إلى ما عملوا وحي أي قالوا سمايان من عمل أو عمله بان أقصدني فجعلناه عمل كودي وحان كردقني هباء بار منثورا لفردية هباء وحلو استعمالا درشد مركي قرع القباطه بارك سو غليا او ايشو قبل لكن غانت لو قبكن كاس فرع داي ليرا فرع داين فتين كاس شعاع صبح يا كاس هباء واستعمال وحصل لغا ديق مره عمل كودي وا ابر عم كسا مره كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وراح انت سوق عبره يعني واحد سوق قادمه ما دام اساس صحيحه وسن عمل كودو كدسنين او الهي درتيس ايو ايمان وسن جيرين وحبا كما هليان اخره لكن الدنيا ولا سينا وقدمنا وحن قصدني الى ما عملوا من عمل دارو عمل اي سميهان او خير فجعلناه حكدغني هباء منثورا بار لفرديه ولا كتوري اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا اصحاب الجنه جنات ذاتكيدا يومئذ ما لنتاس خير ايغا كفيعان مستقرا حق سغناشدا واحسن ايغا كوناك بدن مقيلا قيلوشغا يهر قلمد مقيل كو مركو قف قيل سنه او راحيسن وردد الاحساء مالنتي لسيحدو ايو وقتيدا كدبايس وعلمت لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون اصحاب الجنه جند اصحاب تيدا يومئذ مالنتاس قيامدا خير ايغا كفيعان او كوناكسن مستقرا حق سغناشدا يا قرارك الا ما لغا تغي ما او لغا غوراي لغا ديمانايي لغا جيرناي جند واحسن ايغا كوناك بدن مقيلا حق مارتي راحيسها اي هرغلمدا خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما بصوره اخر كده نو امام دون ايغو كواريا جند او ورا سناتي مستقر كا يا مقام ماشي كون نغانيا او كو حصليا ماشي اصحاب النار اي دركات نار تي كغليان هوسه انها ساءت مستقرا ومقاما اي اساس لو بدل احمات ساء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم مال تشقق السماء صمد اي دلدلاء عيسو بالغمام ضرور اي لدلدلاء عيسو ونزل الملائكة ملائكتين لسودجيو تنزيلا سودجين الملك بقرتويدا يومئذ مالنتاس ملكي الحق نبتعهاي للرحمن الله الرحمن يسبحانه وكان يوم كاسوح النقضي يوما مال على الكافرين قال ذكرك إذا عصيرا فعلس ومال شد يدباته أي مارت الله كل ميان ما شاء أي كف ضد هاي ذاتك مؤمنين تعالى أي علاس بكتان ويوم مالين كشاكيا وقيامتي أو أي أمور فربدا أي دعيا تشقق السماء سمدي بعد الدلاء عيسى بالغمام ضرور مالت أيضا كدهارا أي مالت الدلاء عيسى ونزل الملائكة ملائكتنا ولا سود الجن يا تنزيلا سود الجن أو خلائق ذي إلى علينا يا تسود دقان أسكو ورجنا يا محشرك رب سبحانه وتعالى ما ننتاسو ضدك كلا حكومي وعن قصة من سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجعونه أنت سوى فصلك قضاء إلهي أدعي وضدك لك الحكومة فريق في الجنة وفريق في السعير ما أنت أسمرك إستمد الدلاء عيسى وملائكة إسود جيسى الملك بقرتوية ملكك الحق جري وثابت كأهاي يومئذ ما أنت أسل للرحمن الله الرحمن فأيو هذا او عد شاغنا يسبقرتو يوم جرتو الى لمن الملك اليوم ذاتك اول اين ملوك الارض بقرد ذاتك لا انا وحكونا ما انت الهي كليا بقرتو يوم شاغنا الدنيا الحال شاغنا لكن انا ماشي اصح حكومة انا ماشي اصح بقر كاهي مدحوين كاهي حق مجر maantaas boqortooyada dhabta ah lirrahmaani bay u ahaatay wa kaana wuxuu ahaaday yoomkaasi yowman maalin calal kaafiriina casiiran gaalada maaragtay ku daran oo ku adag xadiis alqudsi ilaahay wuxuu ku yiri oo nabigu ka sheekeynay in allaha yadlu samaawaati biyamiinihi ويأخذ الأراضين بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون أعودتك خصب جري أو جبارين تهاي ملوك الأرض أعود لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إلى أسفل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير أما يوم على الكافرين عسيرا هذه الليلة على الكافرين وحكى سؤال جيدا مؤمنين كما أتكى وسهل ما لنتهس وحتب ملك لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون سأسألي ما أنت وما أنت الذي يبوهي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا إلهي أنه أقول رمي قفك ظالم كاه وقال كاينو ندامون قوممون شلائتون مركي وحقته ولقاره ما أنت الاستسابي inu ku cala calayo ku cataabayo leeyahay maalin ay sanadam waxaan faa'il qiyaamada gacmaha tu qaniina u leeyahay alla martay waa lay khalday waa lay dhakray waa lay siray taas u leey wa yawma maalin ka sheekaa ya addu qaniina yu adh-dhalimu dhalimu samarnay dulmiga in lagu fasiro shirki iyo gaalnimo إن الشرك لظلم عظيم ظالم كبا أوليها وكل ظالم قف قال ما يعض الظالم قال كبا قنين يا على يديه لم يسجع مدب قنين يا فرط قنين وحون ليا يقول أوليها يا ليتني أكو يعني قوم مذري شليتني اتخذت محان لي لواي مع الرسول رسولك من عيسى سبيلا وضو محل الرعي والنبي أما أنبياء قودها لذلك أنبياء خلافة نن والبا ساس كعتاب رسولك الله يسود دراي محل الراعي واي او ددي سغليي ويوم مالك شكا يعض الظالم ظالم كيقال في قنيني دونان على يدي لبيس قعمود يقول حليا قال يا ظالمك يا ليتني الله شليت ذي قوممدي عكو يانيك اتخذت مع الرسول سبيلا مع رسولك معي سوي لواي وضو وراعي واي وان راعي شيطان يبلاي يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول إلهي الرسول محل الدعوين قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل إلهي وحنا الدعنا الرعنا ضدك إن حكومة يضع مارت النقوة ويناي وضدك نقلوا بيها ربنا أتين دعفين من العذاب والعنهم لعنهم كبيرة إلهي الله من الله ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين فازق عطار إلى الله ودنا اللميسي وجن الإنس مرؤنا تس أم كد ودنا لغة أسار عقاها أنتها أسمرين وكدت من ساسلين يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وعلى يا ويلتا الله قوم ماذا إذا شليت ذا ليتني شليت ذا لم أتخذ محان غيا شيء فلانا هبل خليلا وذي يا صاحب إنك هبل هاي أو إلوبيي محان غا أو ضد رسولك على الرعي واي يا مؤمنين يا ويلتا ليتني يعني وقوم ماذا إذا شليت ذا لم أتخذ فلانا هبل محان غيا شيء خليلا صاحب هبل قامت كلوميه وصلاته النقضي إنه وضلك دعوه لقد أضلني وإلوميه فلانك عن الذكر إلهي خسيتانك سي قرانك بو يقلوميه بعد إذ جاءني مركو ذكرك إسوء قاري يا قرانك وحيه الرسالة مركاك بعد إلوميه وكان الشيطان شيطان النقضي للإنسان ابن آدم كخذولا من هوجية تسمع سيسا الشيطان ونعب أذي يكون يال اللغو تلقلي اللغو امتحاني لقد أضلني فلان كما يقول لي عن الذكر قرآن كي يحسك إلهي بعد إذ جاءني ذكر جمركو إيه متكذب والرسالة دي سوى قارتي وكان الشيطان شيطان نوح وبنقض سديسة للإنسان خذولا بن آذك مدهوجية وحق كالليحية وبادر كالليحية ساس الله وقال الرسول ولعتوي ساس الله يعني رسول تمركي لبينيه بوليه إله أن يردك وإبينيه مركي أتكاذين ومارا لهوه وقال الرسول رسول كباوح ويري يا ربي ربي يوم إن قومي قول ذا إدرتي اتخذوا هذا القرآن قرآن كان وحي كي يشان وكبكتين مهجورا مثل قتل والله يجروا ذا قرآن كما لقد أقاقي هجرة أسمرك لو سيابه بأنقان إيسا هجران كوحا كم ذا هذه قرآن كي لدي سوى يمرك لقد الأخرين أي أو أي لغوي يبوغ إي إسمي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا هجران كوحا كم ذا لدي سوى أو مرك وأخرين نبي أبوغ خفران هجرانك وحا كمدا إن برشدي سي حفدي سي لغتغو هجرانك نوع كمدا هجرانك وحا كمدا إن لغمي أيو إن لغتغو إن لغو تدبرو لفهمو هجرانك كمدا in amal farkiisi laga tago hijraanka ka mid tahay oo awaamirtiisi la qaado waayo wixii uu ka reebayo laga reebtoon waayo waxaas oo dhan waa hijraanka hijraanka intaas oo noocu noqona oo qaala rasuulu rasuulki maxamed aa wuxuu yidhi yaa rabbi rabbiyow ina qowmii qowmkayga ittakhaduu haada alqur'aana qur-aankan waxay ka dhigteen oo ka yeesheen mahjuuran mid laga hijrooday oo ma dhagaysanayaan kuma camal falayaan ma rumaynayaan waxaas oo marka waa mahjuurkii hadda dadkii muslimka ahay oo qur-aanka loo soo dejiyey oo inay ku dhaqmaan loogu talagalay ama ay u xukun tagaan markii ay wax isku qabsadaan waa ka tageen waxay u leexdeen basaatiir kale iyo wax gaala usoo qooshtay oo usoo maaragtay qortay bay ka dhigteen qawaaniin ay isku xukumaan macnaheedu marka waxa ilaahay qur-aanka soo dejiyey dadkana abuuray masaalixdooda iyo danahoodan ay yaqiinay annaga u aqoonroon oo dadka waxa ku roon annagaa naqaana iyo maslaxada waa wax la bedelayo oo aan u jeedno maalin kasta qoladii timaada qoladii kale waxeedi inay tirtirayso oo le qodobkaa ma socon karo waqtigaa lama socon karo waa vaali ilaahayna wuxuu soo dejiyey qur-aanka waqti hadda laga joogo 1,400+ intaas buu maarata dhexdeena yaallaa waana sii joogi doonaa wuxuuna ugu talagalay ilaahay inuu khaalid noqdo waaro waana mucjisada nabiga ugu weyn oo loo soo dejiyey oo aan weli gaboobin sideedii cusub looguna talagalay dadku inay isku dhaqaan marka dadka waxaa haysta wax maskaxdoodii mashquuliyey oo gaala u soo maaratay hadda la yidhi ittakhaduu haada alqur'aana mahjuuran waa sidaas mahjuurkaas muslimka hadda qur-aanka bisxooga yaraa laga barakaysanaya markii uun ama wax la nikaaxsanayo ama maaratay qofku xanuunsada wax leh qur-aanka bal halagu dayo halafkii bas waa halafkii waa mahjuur barama marka loo baahdo xoogaa qofku baahi qabato laakiin inuu yahay noloshii adduunyada wixii laisku dhaqayay oo baahi meel kasta tallaabada qaadid ay sharci tahay waa la igdeen ma loo baahdo laakiin waxba lagama dheefayo sidaasaa lagu jiraa ilaa waddadiisa lagu soo laabto dadku tiihaasta ku jiraan marba waxba imaanaya marba waxbaa lagu barwaynaa dimuqraadiya iyo maaragtay shuuciye iyo maalinba mid cusuba imaanaya wuxuu leeyahy balkana hala sii wada ayaan wax nabada lagama gaarayo ammaan lama helay barwaaqo lama helay wax la helaayo ma jiraa ilaa asaga loo saxo xaqiiqada jirta saas wa qaala rasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu haada alqur'aana mahjuuran wakadalika jacalnaa sidaas aan ujeediin baan jacalnaa waxaan yeelnay likulli nabiyin nebi kasta caduwan min almujrimiin cadow dadka dembilayaasha waaweyn baan uga dhignay cadow sida ambiyadii horeba yacni cadow ay u lahaayeen oo dadkii loo soo diray ambiyada cadow bay ka dhigteen waa beeniyeen waxa kama haada wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaatiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli ghuruura jinni insiba cadow kadalika sidaas aa ujeediin baan jacalnaa waxaan yeelnay likulli nabiyin nebi kasta waxaan u yeelnay caduwan min almujrimiin cadow mujrimiin ah baan u yeelnay oo aan khayr iyo wanaag ka talinay oo dhaha ha la beeniyo ha la dilo ha la tarxiilo ha la musaafiriyo saas ku leh markii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyiga ku bilowday oo suuratu iqra 5 ayadood ugu horeysa soo degtay waraqat ibnu nawfal oo nin diinihii hore wax ka yaqeenay baa khadiija u geysay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas uga sheekeeyey malagii waxyiga ku soo dejiyey markaas wuxuu ku yidhi ilaa waa nin wax la socdo taariikha hore oo diin hore maaragtay aaminsanaay oo nasaaro noqday wuxuu yiri sidaa sheegaysa sidaas day tahay nin kasta oo wax lagu soo dajiyo waa la calaynta waana lagu bixina qoomkaaga waa ku bixina markaasuu nabigu la yaabay oo yiri aw mukhrijiyahum haawira lagu bixina cid kasta oo la timaaduu yiri yani maaragtay diin waa la calaynta waa kan وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين لكن وكفى بربك هاديا ونصيرا الى وفلن يا ربك انه كهنونيه ودد حقا كهنونيه ونصيرا الدنيا دنا كو غرغار او عدوغا كاغا هيد وكفى بربك ربك يا كفلن هاديا انه كهنونيه oo dadkii adiga maaratay ku raacay oo kitaabkii rumeeyay dadkaas ilaahay waa hanuuninaya wa nasiiran adduunyada aakhirana waa u gargaaraya wa qala alladheena kafaroo lawla nuzila alayhi alquraanu jumlatan waahida kadhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila ilaahay wuxuu naga waramayaa sida gaalada hor imaadka iyo adayga ay xaqa ku adag yihiin iyo hadalla aan munaasab ahayn inay ku yiraahdeen inaysan ka daalin wa qaala alladheena kuwii wax yiraahdeen kafaruu gaaloobay lawlaa nuzila maa lagu soo dejiyo calayhi nabiga alqur'aanu quraanka baa lagu soo dejiyo jumlatan waahida hal mar waxaan leeyahay maalinba waxbaa soo degay shan aayado toban aayado hal suurad oo 23 sano waxyigu uu socday 13 sano oo nabigu joogay maka iyo madiina uu joogay 10 sano intaas nabigu waxyigu ku socday oo mar waa wixii loo baahdo lagu soo dejiyo ayuu xuleeyay hal mar ma la soo dejiyay sayadam waa ikhtiraac iyagu iska ay rabaan xikmadda laakiin ilaahay uu u soo dejiyay marar kala bedelan baan horena u soo marnay haddana la sheegi doonaa suuratu al-isra waxa ku soo marnay waa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu 'ala an-naasi 'ala mukthin wa nazalnaahu tanzeela haddana waxa lagu sheegay kadaalika linuthabbita bihi fuadaka waratalnahu tartila ilaahay hal mar wuxuu soo dejin adiga qalbigaaga roobran lagu sugo oo mar walba in baa lagu dejinay wa qaala alladheena kafaruu kuwa gaaloobay wax yiraahdeen lawla nuzila alayhi alquraanu quraanka maa lagu soo dejiyo nabiga jumlatan waahida hal mar ma lagu soo dajiyo soo yani wada dhan sidee lagu soo dajiyo kutubtii hore kale tawraad injiil iyo zabuur ilaahay markuu u jawaabay kadaalika sidaas aan u soo dajinay oo tafriiqa oo si tartiiba shan aayado toban suurad marba in linuthabbita bihi bilquraan quraanka inaan ku sugno fuadaka qalbigaaga nabi maxamed warattalnaahu waan tartiibinay quraanka tartiilan kala dhigdhigid si waadaxa ayaan u bayaaninay u kala bixinay oo wax isku darsan ma aha oo wax kala baxsan kadaalika sidaas baan u soo dejinay asagoo mufaraqa oo kala marba in la soo dejiyey xikmaduna waxay taal linuthabbita bihi bilqur'aan qur'aanka inaan ku sugno fu'aadaka adiga qalbigaaga nabi maxamedow warattalnaahu qur'aankii baan kala dhigdhignay oo tartiibinay tartiilan kala dhigdhigid walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira walaa ya'tuunaka qaala kulama imaanayso بمثال حجة يشبه إيا مارتي تصالة هي مثل يا مهما إلا هذه كل يمادين جئناك بالحق مثل حقا وكل إيمان أي كل باطل وحجة عن سعني لكن حجة حقا يكون كيننا وأحسن كان وناك بدن تفسيرا حقا فصريدا وكبيا سنتودا ولا يأتونك بمثل مثل يا مهما يتصالك لما إيمانيا إلا هذه إلي ما دين جئناك بالحق مثل حق ينقل إيماننا وأحسن تفسيرا حق تفسيرك ونأكبر قول مارت أي القرآن كأيكو عارضيا أما الرسالة يكون دي دينهم بلا إيمانيا لكن أنا وحيا وحق أجرة وكبيا سن وحي الله إيمانيا شبه هذا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين وقوا يحشرون لكل من على وجوههم أي وجه كالصعدة إلى جهنم الله سوى كل من أولئك كواس شر مكانا حق مكانه يبوسك ايغا شر بدن واضل ايغا لميتان بدن سبيلا ودد الهي كنو شيغيا حاله دغالده لو سو كلمنايو marka qiyaamada la keenayo oo jahannama loo wado xaalad fool xun inay tahay oo wajiga lagu socodsiinayo yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu masasaqa marka sanadiga la weydiiyo Cali (saw) salaam oo la yiri kayfa yuxsharu kaafiru ala wajhihi yawm alqiyam sidee la wajiga loogu soo kulminaya qiyaamada marka sanadigu yiri innal ladhi amshahu ala rijlayhi qadirun ala an yumshiyahu ala wajhihi yawm alqiyam ilahi ku socodsiye labadiisa lugood soo taagan socday socodsiyay wuxuu awooda inuu wajiga ku socodsiyo qiyaamada mukibban ala wajhihi asalni alladina yuhsharuna wala saqul minay qiyaamada ala wujuhihi wajigooda korkooda lagu soo kulminayo ila jahannama ayo jahannama loo wado ulaiika kuwas sharrun makanan haga booska iyo makanka ayaga shar badan ماشي قليا وما لا فعلنا وجهنم وأضل السبيلا وضدنا إلى لمتان هذا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا قصص كي أنبياء قائبة كمدة أي هذا باللوضي وعلق باللوضي نبي الله موسى كتاب إلا السيئي ولالكس هارون in looga dhigay wasiir iyo nabi xojiye marka ka badna loo diray fir'aawn oo ugu darnay adduunyada wixii soo maray ilaahna sha walaqad haqiqah atayna muusa nabi muusa waxaan siinay alkitaaba kitaabka tawraha ayaa la siiyay waja'alna waxaan yeelnay معه نبي موسى عيسى أخاه ورالكيس هارون أهاي وزيرا بأغيالنا الأساعد صدر واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرفه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال سي قال له الجواب ولقد آتينا موسى نبي موسى وحان سيني الكتاب بان سيني كتاب في التوراة هاي وجعلنا معه من عيسى وحان يالني أخاه ولالكيس هارون هاي وزيرا بأغدقني قصص كاسبرك عن بيلا وحلوك كينيا إن كوان نبي كسور جيدة أو بينيي لتصدق أمير بينيي ماشي قدام بيه سيلوها لاغي دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها والله مدعيبنا هو مدحية. فقلنا وحن كني نبي موسى نبي الله هارون اذهبا تغى لبدينه إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا قوم آيات كان بيني آيات كمعجزة أهاي هو كتاب كأهاي وتنزيل كأهاي كل هو بيني فدمرناهم مركزا بابئنا وهراغنا تدميرا بابئنا. فقلنا وحن كنري نبي موسى نبي الله هارون اذهبا لبدينه تغى إلى القوم قوم كأتغى الذين قوم كذبوا بآياتنا آيات كان بينيي فدمرناهم تتكس آيات كبينيي وهلاقني تدميرا هلاقي يا بابعين كوانا مركزين كبينيي نبي محمد والله صواب مريح رمتال أقوب معها نبي لبينيي أقوب مهرس أيضا قوم وحبينيي ومهرية والله مهرية آخر كلا واحد نقطتين لبابي وقوم نوح وأهلكنا قوم نوح نبي نوح قوم كسنا وان هلاقنا أما دمرنا ودمرنا قوم نوح إذا نودن بيسي لما كذب الرسول رسوش مركي بينيان أغرقناهم وما شينا وبدي بالغو بيه مارتكري هوس اسقب صدي بالغو هلاقي وجعلناهم وحان وغدقني للناس ذاتك آية علامة ودونتي اللغو بدبادية علامة بين غطي اتصالة لغا مارتقاتي دوما سيد الله سميه يسنبالكي دونتو اهل كور لما أخو. وقوم نوح نبي نوح قوم كيسا لما كذب الرسول رسوش مكي بينيان نبي نوح قريب بيني لكن هل نبي قفكي بينيان أما هو ذا بينيان محايا الرسوش واسكو مبدأ كل قد إلهي توحيد كيسي بيلي مادين يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ساسكو صمح لما نرك سلاسي ونقبين هل رسول كي بينيان كل قد هو ذا بينيان لما كذب الرسول ولا جمعي نبي نوح قريه نبي لكن كل يوم شو هذا قوم نوح لما كذب الرسول مركي بينيان أغرقناهم وانماشيني بيه بانكو قرقيني وجعلناهم للناس ذاتك روحا وغدقني آية علامة عبرائي ذاتك عبرقاتان إنا لما تغل ماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعي قرآن فأي لها قارتوا قارتوا قارتوا فسرها أدوا أحيالا لقصوا قبطي لكن آي لها قال با فسرها بيه مركي حدد بين أو أي نافين يعني مارتي مصافوين فوق يعني حملناكم في الجارية دونت سعتي بايدكو قارت دونت شرعي دهيان دون تعمل بنانا للمسميات دون حلوية بيه بسعطة لكن من البنانا للمسميات حقيقة بسعطة دونتا قال لي يا بناي لكن بيه كرة أو عرق يكوي هاسة بالله كرة. فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسور تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وآية دام وجعلناهم للناس آية إبروا لغو عبرقاته باقي ما لقد لقيت إلى أي سوقارين ومضاها قاركود سي أي وقاتان تصالح. واعتدنا للظالمين قال هذا وحن الديار إني عذابا أليما عذاب حنوجي للظالمين وقال dulmiga soo marnay wax badan wa aatadna waxaan u diyaarinay li zalimiina kuwa maarta dulmiga sameeyay oo gardarada iyo maaga sameeyay ilaahi maartay rusushiisa dulmi ku sameeyay naftooda dulmi ku sameeyay dadkii muuminiinta rususha raaci dulmi ku sameeyay kitaabkii loo soo dejiyay dulmi ku sameeyay cadaaban baa u diyaarinay aliman xanuujiye wa aadan wa thamuda ree caad iyo ree thamuud ayagana waa baabi'inay fadamarnaahum tadmiiran wa aadan wa thamuda ree caad iyo ree thamuud ayagana waa la baabi'iyey qisaskooda waa soo marnay meelo badan suuratul acraaf iyo aan ku soo marnay hadda kaliya halaagii baa laga soo qabtay wa ashaab ar-rass aalka asxaabtiisina ayagana waa halaagnay ashaabu ar-rass yani waa qoom loo soo diray nebi oo nebigii intay beeniyeen ceel ku duugay ashaabu ar-rass rassi waa bi'r ceelka qolaas ayagana waa la baabiyey wa quruunan bayna dhalika iyo quruun u dhaxaysa nebi nuux iyo kuwaan kathiiran oo fara badan intaas oo dhexe ayagana waa la halaagay wa quruunan baa la halaagay bayna dhalika nabi nuux iyo kuwaan u dhexeeyay kathiiran oo fara badan wa kullan mid kasta oo kuwaas ka mida darabnaa lahu waxaan u bayaaninay al amthaala xujooyinkii iyo adiladii iyo mahmaahdii baan u cadaynay waxna kuma qaado wa kullan darabnaa kullan min alumam ummadahaasoo dhan darabnaa lahu alamthaala waxaan u bayaaninay oo u cadaynay tusaalayaashii xujooyinkii adiladii wa kullan tabarnaa mid kasta waan halaagnay tatbiiran halaagid wa kama halaknaa min alquruuni min bacdi nuuxin wa soo marnay suuratul israa wa kullan tabarnaa tatbiiran dhammaan waa halaagnay waxaasoo dhan oo rususha beeniyey kuwaana markaa sidoo kale uma anshaana min bacdihim qarnan aakhari saasi ku socod kii markuu wax beeniyey haddana waa la cilib tirayay ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا في قريش وصامرين على القرية مقالدي التي قرية أمطرت لربيي مطر السوء مطر عظيمة ومطر السوء عذاب sida madar baa laga cabbiro sidii madarkii oo kale baa cadaab loogu soo shubay dhagax wata oo maartay qof walba ay meeshiisa ugu tagtay walaqad ataw waxay soo mareen calal qaryati allatii umdirat qaryadii maartay loo roobeeyay madara sawi xumaanta roobkeeda waa qura qowm luud oo lagu halaagay dhagax min sijiil وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وسورة الشعراء ما دونت وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون إنكم لتمرون ولقد أتوا هذه جروح مريان ماشي لوها لاغي قوم لوط قوم لوط لوها لاغي ملكا هذا الليلة أردن عمان وحكرا جراء عمان oo masqad ah oo yaman ku dhagan iyo amaan oo ah urdun jeriko ay ula baxeen dagaalada magacaas u diiday marka xuduuda maaratay sacuudiga iyo urdun meelahaas ku taalaa qaryadaas markaas marka shaam aadayaan tijaaro oo sii mara waana soo maraa mana ku cibro qaadanayaan qoomaa lagu helay ولقد أتوا وحصام مرين علمتوا إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل همين يصبح وإنها لبسبيل المقيم سورة الحجة وضعت بمارتكو يالي وإنهما لبإمام مبين ولقد أتوا حصامرا على القرية مقالدي التي أمدرت للربي مطر السوء رابح ونحن وطا عذاب أفرم يكونوا يرونها ميسا أجيد وإسا كعب رقادنا يكد جي ضدكاس وعذاب وحي يغطبنا وحي تايبين انت رسوش إبانية أيهما كدسي ولا سلا سكر الله لك أفرم يكونوا يرونها ميسا أجيد وحكد عي بل اسكدار كانوا وحي هذا لا يرجون نشورا صاب حدبة أو قيام الله صباح يكون رجينهم بفلي بل كانوا لا يرجون نشورا كون ماشا مرايا كما عبرق هذا يعني من رجينا يعني قيام الله إلا سوء علم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك هذيك أركان نبي محمد إن يتخذونك كما يرانا يان إلا هزوا جاستيس موغي عيار مركيك أركان كوا المشركين تا وكوا عيارا يان وانصام الرسولة الأنبياء وإذا رأاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وحسن أجاسيس عيار ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزأ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب قرآن كما يلبضنا يقول الله الله بتجاستيس كاس إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون أنبياء لنا وجاستيس وإذا رأوك أديكوا أركان محمد إن يتخذون كما يتخذونك كما يالنا يان إلا هزوا جاستيس مبيع يار هزوا انت وقراده وعلي هذا الذي هذا متكان الذي كيمياء يري بعث الله رسولا هذا الذي بعث الله رسولا ما متك إلهي وصادر إلى بعث رسولا شيختني معنا رسول أهلي هذا الذي بعث الله رسولا كان ممتك إلهي أصاد درائي بأسار رسوله ونقصه إي عابين أي مارت عابين أي إن كاد وحب أدوى هذا الصغير لا يضلنا إن نقلميه عن آلهتنا إلهي ذلك إن نقلميه الصغير كدوى هذا لولا أن صبرنا عليها هذا صبرنا عنه وأن مارت دلق هذا او ان مارته اتكيسن عباده مارته الهدين وما لحله ان كان ان كاد و هو دواده لا يضلنا ان نغلوميه عن الهتنا كو ان عبدين الهده لولا ان صبرنا عليها دانا صبرنا لو اورن اتكيسن انا صبرني او اسكو أتكان العبادة دي اسكو أدمي وعليه وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وسوف مردا به أي يعلمون أغان دوانان حين يرون العذاب عذاب كمرك أركان من بي أغان دوانان أضل سبيلا ودني سألو من كلنتي مركز أغان دوانتا ما أيها مساء ونبي إليه هذا الله بعث رسول وسوف يعلمون مرضا بأي أغادونا حين يرون العذاب مرك أركان من أضل سبيلا قفك وددك اللومي أرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ إلهي مك النبي سبحانه كل أيهاي أصوى كبرى رجنا يقفك الله قرأي شقا ونمو يبادي قف هنوني كلك سجن. أرأيت بل كورا من اتخذ قفك يا شيء إلهه معبود كيسا هواه هو دي سنك كليت إله سيدة نفتي سوحي أقرح قرحي مركز نفتي سوحي قرحي سوحي إله كليتي ودين يمنهب كليتي. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا عمل كيسبا شيطان أقرحي مركز سوحي وناسب وغلقي. أفأنت أليغا ميا نبي محمد تكون عليه كاس النقانة يا وكيلا ماذا وكيل النقانة وأرنتي سادو لو ريق وما رأيت بالكورا من اتخذ إلهه إلهي سمتك كالدكتي هواه نفتي سأير ربتي وعن ربي نفتي سقف إنو خلافه نفتي سقف إنو خلافه وإلهي دين كيسا وراء عصاص الغرب ونهى النفس عن الهوى. لكن أدوه دا نفتي وحي أي رتي آثميسي أدوه وحي لوه لأكسر. أفعنت أذيك ميا تكون عليه أنه غنى يقف كاس وكيلا وكيل. ابن عباس وحليه كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض الزمانة لنك الجاهلية بقح أبو زمن عابده مدو. فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. أدو أركو متك قرحان متك أبو عابده كيف رأى كتير من حلو إله كتير وإن نبتي سلام قرحان وحسو حسوانا نبت ميقى شايف جعلان إيسا أيضا لمدى وشاوالك قوارنتها. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب وحا أمرين إيسا أن أكثرهم بديدوا ذا يسمعون إن أيوح مقليان وحق أي مقليان وإقاذنا يان أو يعقلون أما إن عقل ليه إنهم أيضوا معها إلا كالأنعام حولها أي لم يديهين بل اسكب الدائن لم يديهين هم أضل سبيلا حولها إذا كليتب إلا حولوا عندي وقبتي وآلس وداعس أيضوا إلهنا مع ما خلافا ومع سيان وهقاسيه وكي وحسيان وإيمانيا ومع عاسنيا حولوا وقي غفو وحسيا كوام إلهي وحسيني ونقاليني وإنت الله سوحي كيسيي بي خلافه. أم تحسب موحادو مرين إيسا أن أكثرهم بديدوا إذا يسمعون إني مقليان حقا أو يعقلون أما إني قرانيان إنهم ما هم معسا أهان إلا كلام عام حوله كلا بل هم أضلوا سبيلا أيها بكوة دليته وأيها وحى الله أبو ربا مكلف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. لكن حيوان كان خلق مرهب مكلف معها وباهي أيها أمرك كفئ ناري وإلهي وحلو ذاجي أيضا حجدنا لبؤوغي وصول الله صدري وإلهي وحقرنا يا عقل قودي. ألم تر إلى ربك كيف مد ذلة ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. هل كان عاقب الأمانة الدلة نتسنى إسا إله إمارتي إن أصدق عبادة أوليها وضدك وحبضة ونعمة أقل مركة الدلة التوحيد إله إمارتي وحدانية إسا هي أود إسا يعني أدلنا تسيني سوا وأنكو قرأ كرنو ilaahi in ibaadada mutaysto waxa uu noo galo nicam alam tara somo ogid ila rabbika rabbigaaga kayfa sida madda dhilla hooska uu taagay oo hooska tan habeenkii oo hooska taagan yahay lama arkayo walaw shaa'a la ja'alahu saakinan adu rabbana ilaahi ka dhigi lahaa mid sida iska ah oo iska xasilan oo aan isbedelayn thumma ja'alna ash-shamsa qara'iba wa ka dhignay alayhi hooska daliilan mid tusisa inuu hoos jiray waxa ku ogaanaysa laakin aan la ogeyn dadkiisa markuu yimaado markii qorax timaado baa la arkaya hoos inuu jiray oo meesha qoraxdu ka timaado moogi meesha kale oo hoos halow dii xagga aadana dhanka kale in isku wareeyo habeenkiina waa wasaakinba waaba hoos iska ah laakiin haddii adduunkan aan laga dhigi lahaay habeen dadku maxuuma qabsadeen nolol iyo maciisho ma jirteen maalin haddii laga dhigana istiraax ma jire qul araaytum in jacala allaahu calaykum alleyla sarmadan ilaa yowmi alqiyaamati man ilaahun gayru allah iyo aayadda kale la midka ah alam tara sawma ogid ilaa rabbika rabbigaagu kayfa sida madda dhilla hooska sida u taagay oo hooskiiba maaragtay laska daayay min طلوعي الفجر الى طلوعي الشمس واسكتاغيها ولو شاء هدو دونه قال لا جعله خاصه وكدغي لها ساكنا دائما وان زولين سيده دايت اخرين وكله قل رايت من جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه ودائم كده قل رايت من جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه ايضا ثم جعلنا الشمس قرحدي وان وحا كدغني عليه هاسكي دليلا متوسسا او قرح يديس صابحين لما غران لكن مركي قرح صابحدو ديدكاس لا لو فهميا ثم قبضناه هاسكي وان قبضني الينا حقنا قبضا يسيرا قبشيا او سددك فهمي كري ترتي ترتيبا لو سو لاوي يير يير ila umarka dambe oo lugta soo galo dhamaado qorax markay bartamaha joogto kale oo aragteen oo waliba bar yani toos ay tahay laakiin markay xagga aado ama dhanka kale aado dhanka jirta ma dhanka kale hoos ay jirto markii laakiin qoraxdu toos ay tahay qofka qoraxdu hoos ku soo yaraanaya meesha ku dhamaanay thumma qabadnaahu hooskii wa dhilligii baan qabanay ilayna xaqqa ma usoo qabanay qabdan yasiiran qabashay yani sahlan oo fudud oo aysan dadku dareemi karin wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wa ja'ala an-nahara nushuran wa huwa alladhi wa allaha ja'ala lakum al-layla hamanka id kaga dhigay libasan dar asku dadiyo kala oo mugdigiisi waa amankii wax ku qarinaya koonka dhan marka sidii darkii lagu wanaayo kale oo qofka awrada ku asturayo kale lagu asturaya wallayl ida yaghshaha ragma raka wa abdul hawad dabole wa huwa alladhi wa allaha ja'ala lakum al-layla amanka id kaga dhigay libasan dhar oo in daboolaya والنوم همين كرا إذا كغر لغاية صباتا راحا يبقين يدب آدم يدال إنه قوي وجعلنا نومكم صباتا يعني والراحا يحنوا ربنا يوقع والنوم جعل لكم نوم همين كي والله إذا كغر لغاية صباتا مد قويسا وحلو يدال إنه قوي oo raaxo idii noqota wajacala nahara maalintina alla wuxuu idi kaga dhigay nushuuran midaa soo faafta oo kala shaqo tagtaan oo dadki ay foofayaan jacala nahara maalintina wuxuu ka dhigay nushuuran mid dadku ay faafaan oo maciishadoodii iyo maqsadkoodii iyo asbaabtii maciishada raadinayaan ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه وهمين ولتبتغوا من فضله وما لنت ولعلكم تشكرون مركوا نعم الله سيدنا الله شكري ونسيه والله أعلم.